أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني: وسائل الإثبات التعبدي. وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وهو كل خبر ثاني وسائل الإثبات التعبدي. وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وهو كل خبر لا يفيد العلم. طبعا أنا قبل أن أدخل في البحث، هذا ليس تتصورون بأنه لا سمح الله أي تنقيص أو كلام آخر، هذا الذي قلته لكم في حق السيد الشهيد. فالمقدار منا بإقرار نفس السيد الخوئي حفظه الله تعالى، يعني في زمان السيد الخوئي، ولعله هذا من النوادر، في زمان السيد الخوئي بعض من الناس رجع إلى السيد وقال له: نحن نريد أن نقلد فلان. السيد الصدر رحمه الله تعالى قال: قلد حتى أنتم ما أدري هذا شنو تستفيدون منه، بعد مطلب لكم هذا تقليده. كان يرى أنه مرسل. أنا أتذكر قضية من القضايا، اجتمع بعض هذول وضعهم ما أدري شلون في العراق من المعممين، وذهبوا إلى السيد الخوئي وأخذوا يشكلون على الحوزة، أن الحوزة ما أخرجت علماء، ما أخرجت مفكرين، ما أخرجت فقهاء، ما أخرجت فلاسفة، ما أخرجت. كان جواب السيد الخوئي هذا، قال: إذا كان بناءكم أنه الحوزة ما أخرجت أفندية، بل الحوزة ما أخرجت أفندية، أما إذا كان بناؤكم أن الحوزة ما أخرجت علماء ومفكرين، فنحن نقول أخرجنا السيد الصدر، فقولوا ماذا عنده؟ إحنا خريج الحوزة عندنا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أنتم قولوا ماذا عندكم في قبال السيد الصدر من عندكم؟ مو أنتم فقط في العراق، بل قولوا في العالم الإسلامي، بل قولوا في العالم، من عندكم في قبال السيد الصدر؟ فلتصورون بأنه السيد الشيخ السيد الخوئي كان ما متعرف على، أنا أحد تلامذة السيد الخوئي حفظه الله تعالى، شيخ الأنصاري معروف هنا موجود، يقول: إحنا عندما كنا نذهب بخدمة السيد الخوئي في بعد درس الأصول، عندنا إشكال على السيد الخوئي، كان السيد الصدر واقف أمام يم المنبر ليسأل هو من السيد الخوئي، كان يقول: لا تسألوني إليه، اطرحوا الإشكال على السيد السيد الصدر، فإن قبل الإشكال أنا مقبله، إن رد الإشكال أنا مأرد. تلميذها يعني في وقت كان السيد الصدر تلميذ من تلامذة السيد الخوئي في عنفوان شباب، يعني يقول: اللي يقبل أقبله، واللي يرد أيضا أنا أرده. أنا سألته مع ناقل من الإخوة أنه أول كتاب كتبته في حياتكم إيش قد كان عمركم؟ قال: 8 سنوات. قلت: شنو الكتاب سيدنا مطبوع؟ قال: لا، كتاب في حياة الأئمة يقع في 100 صفحة، أنا كاتب عمري كان 8 سنوات. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، بل السيد الصدر رحمة الله، وهذه عنايات. أنتم تتصورون بأن الله سبحانه وتعالى جزافنا واضح هذا السيد، وإلا هذول أنتم لو تنظرون إلى هذه العائلة الشريفة المباركة، العائلة العلمية العريقة واقعا. طبعا هذا مو بدعا عليه السيد الحائري حفظه الله، في أول تقريرات بحثة يشير إلى هذا المطلب، أنه في أجداد السيد الصدر أكو 3-4 اجتهدوا قبل البلوغ، يعني فعائلة هي هكذا عائلة، يعني السليل هكذا عائلة السيد الصدر، أنه مو فقط هو بهذا المستوى. أنا بأذني سمعت منه قال أني بنيت على اجتهادي نفسي ما دون 20، حدودا 18 سنة أنا كان عمري وبنيت على اجتهاد نفسي، ولكنه في آباء وأجداد أيضا موجودين هيك أشخاص، وهو أنهم بلغوا الاجتهاد قبل البلوغ. على أي الأحوال نرجع إلى محل الكلام. انتهينا في البحث السابق من الوسائل الوجدانية لإثبات صغر الحكم الشرعي، بعد ذلك ننتقل إلى وسائل الإثبات التعبدي. وأهم وسيلة من وسائل الإثبات التعبدي، ولعل قوام الفقه بها، هي حجية خبر واحد، لأنه أنت في الفقه إذا راجعت الفقه لعله لا تستطيع أن تصل إلى حكم شرعي بنحو القطع واليقين إلا في الأمور الضرورية. الصلاة واجبة، هذا متواتر ضروري. الصوم واجب، أما شرائطها أجزاؤها موانعها قيودها كل هذه لا تثبت لنا إلا على أساس حجية خبر واحد. ومن هنا يقع الكلام في حجية خبر الواحد في مقامين. المقام الأول من البحث أنه يوجد دليل على حجية خبر الواحد أو لا يوجد دليل على حجية خبر الواحد، بغض النظر عن حدود دائرة الحجية أنها تشمل العادل والفاسق والثقة والحسن أو تختص بالعادل دون الآخرين. نحن نتكلم في المقام الأول بنحو القضية المهملة، يعني أنه يوجد عندنا دليل على حجية خبر الواحد أو لا يوجد عندنا دليل على حجية خبر الواحد، هذا أولا. وفي المقام الثاني نبحث في أن دائرة الحجية التي ثبتت هل هي واسعة أم أنها ماذا؟ ضيقة. إذن يقع البحث، عليكم السلام، يقع البحث في مقامين: المقام الأول في أصل حجية خبر الواحد، المقام الثاني في دائرة حجية خبر الواحد. أما المقام الأول، يقول: المشهور بين علمائنا أن خبر الواحد حجة، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. إلا أن السيد الشهيد لا يشير هنا إلى دليل الإجماع، وإنما يكتفي بالكتاب والسنة والعقل. أما العقل، أما الإجماع فموكول إلى دراسات أخرى. أما الكتاب فقد استدل بآيات من القرآن الكريم على إثبات حجية خبر الواحد، ومنها آية النبأ، قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. استدل بهذه الآية المباركة على حجية خبر الواحد بوجهين: الوجه الأول على أساس مفهوم الشرط، الوجه الثاني على أساس مفهوم الواقع. أما الوجه الأول وهو الاستدلال بها على مفهوم الشرط أو بمفهوم الشرط على حجية خبر الواحد، منطوق الآية المباركة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن منطوق الآية ماذا؟ أن الذي جاء بالخبر إن كان فاسقا فيجب التبين. خب هذا معناه ماذا؟ أن الجائي بالخبر إن لم يكن فاسقا مفهومه ماذا؟ فلا يجب التبين. هذا هو مفهوم الآية تبعا لذلك المنطوق من الآية المباركة. منطوقها الأمر بالتبين عند مجيء الفاسق، مفهومها عدم الأمر بالتبين عند مجيء العادل. سؤال: ما هو المراد بالأمر بالتبين؟ هذا الأمر هل هو أمر نفسي، أمر إرشادي، شرطي؟ الإخوة تتذكرون نحن في بحث الأوامر قسمنا الأوامر إلى أوامر مولوية نفسية وإلى أوامر ماذا؟ إرشادية شرطية. فمثلا إذا قال المولى صلي، هذا الأمر إرشادي أو مولوي؟ من الواضح أنه مولوي، يعني وجوب الصلاة. أما عندما قال اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه، هذا الأمر نفسي، يعني إن لم أغسل ثوبي قد ارتكبت إثما من قبيل أني تركت الصلاة؟ لا، لم أرتكب إثما، ولكن يريد أن يقول بأنه الصلاة المشروطة بطهارة الثوب، هذه الطهارة تتحقق ماذا؟ بغسل الثوب. قب هنا هذا الأمر بالتبين هو بنحو الأمر النفسي أو بنحو الأمر الشرطي؟ يعني أنه إذا جاء الفاسق بالنبأ يوجد عندنا أمر نفسي من قبيل وجوب الصلاة. هنا عندنا يوجد عندنا ماذا؟ أمر نفسي. ما هو؟ هو التبين عن خبره. ولا علاقة له بالعمل بقدر الفاسق وعدم العمل. يقول المولى إذا جاء الفاسق بنبأ يوجد في حقك وجوب، ما هو الوجوب؟ التبين. طب إذا إن لم أتبين يعني ماذا؟ ارتكبت إثما، لأنه كان يوجد علي وجوب من قبيل الوجوب في الصلاة، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف جدا. طبعا الاحتمالات الواردة في الأمر بالتبين السيد الشهيد ذكرها في تقريرات السيد الحائري في القسم الثاني من هذا المطبوع، مو في الجزء الأول، مو في القسم الأول، في القسم الثاني أو في الجزء الثاني من القسم الثاني، هناك ذكر احتمالات 6 في الأمر في التبين، هنا لا يشير إلا إلى احتمالين منها. الاحتمال الأول الذي يشير إليه هنا هو الاحتمال المختار عنده، الاحتمال الثاني هو الاحتمال الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس سره الشريف صاحب المكاسب والرسائل الشيخ الأنصاري، اختار هذا الاحتمال وهو قريب مما اختاره السيد الشهيد، أو هو تنقيح لما اختاره الشيخ الأعظم، مبنى السيد الشهيد تنقيح لما اختاره الشيخ الأعظم. على أي الأحوال الاحتمالان هذا، أن نقول أن الأمر بالتبين هو إرشاد إلى عدم الحجية، يعني عندما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما معنى الأمر بالتبين؟ فسروه لنا. تفسيره أنه ليس بحجة. إن جاء الفاسق بنبأ فنبأه ليس بحجة. خبر العادل يوجد فيه الأمر بالتبين أو لا يوجد فيه الأمر بالتبين؟ نفي التبين معناه ماذا؟ الحجية، لأن الأمر بالتبين عدم الحجية، نفي الأمر بالتبين يعني ماذا؟ إثبات الحجية، فقط المطلوب، بعد لا نحتاج لأي مقدمة أخرى. ما أدري واضح المطلب يولا. إذن إن قلنا أن الأمر بالتبين هو إرشاد إلى عدم الحجية، فنفي الأمر بالتبين إرشاد إلى الحجية، هذا هو القول المختار للسيد الشهيد. فيوجد قول آخر يذكره السيد الشهيد وهو قريب المأخذ مما اختاره، وهو أنه جواز العمل بخبر الفاسق فيه شرط مو مطلق. ما هو شرطه؟ ما هو شرطه؟ التبين. خب جواز العمل حكم تكليفي لو حكم وضعي؟ جواز العمل بخبر الفاسق حكم تكليفي لو حكم وضعي؟ حكم وضعي. إذن فيه شرط، ونحن قرأنا في علم الأصول في الحلقة الثانية أن الحكم المشروط يمكن أن يكون تكليفيا ويمكن أن يكون ماذا؟ وضعيا. الحكم المشروط التكليفي من قبيل وجوب الحج، فإنه مشروط في الاستطاعة. الملكية، حصول الملكية، الملكية حكم وضعي لحكم تكليفي؟ حكم وضعي، مشروط بأن يكون باللغة العربية ونحو ذلك من الشرائط. هنا أيضا جواز العمل مو تكليفا وضعا، جواز العمل بخبر الفاتق فيه شرط. ما هو شرطه؟ ما هو شرطه؟ التبين. عن أما جواز العمل بخبر الفاعل أيضا فيه شرط؟ لا، ليس فيه شرط. إذن جواز العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين، وجواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، ولكن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين هذا فيه احتمالان. ما هما؟ يقول لا تتبين عن خبر العادل. سؤال أسأل المولى، لا أتبين عن خبر العادل لأن خبره حجة؟ هذا يفيد المطلوب. أما لا أتبين عن خبر العادل لأنه حتى لو تبينت فإنه لا يصح العمل به، فهي سالبة من انتفاء الموضوع. أي منهما يريد المولى؟ إذن نحتاج إلى قرينة لإبطال الشق الثاني. واضح المطلب؟ إذن هنا إذا فسرنا أن الأمر بالتبين معناه أنه شرط في جواز العمل. خبر العادل لا يوجد في حقه ماذا؟ هذا الشرط. طب لا يوجد في حقه هذا الشرط لأنه يجوز العمل به بلا تبين، هذا معناه فجية خبر العادل. أما إذا قلنا لا يوجد فيه هذا الشرط باعتبار أنك لا حتى لو تبينت لا يجوز لك العمل بخبر العادل، فإذن هو سالبة بانتفاء الموضوع. بناء على هذا الشق يثبت حجية خبر العادل أو لا يثبت؟ لا يثبت بعض، ولكن نقول أن هذا الشق الثاني ماذا؟ باطل لوجهين. الوجه الأول أنه يلزم أن يكون خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق، لأن خبر الفاسق لو تبين عنه يجوز العمل به، ولكن خبر العادل لو تبين عن ماذا؟ لا يجوز العمل به، وهذا معناه أن خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق. وثانيا يلزم منه المحال. لماذا؟ لأن خبر العادل لو تبينت عنه، شنو معنى تبينت عنه؟ يعني علمت بصدقه. تبينت ما معنى تبينت؟ يعني صار صدقه واضحا أمامك. وإذا صار خبر العادل صدقه تاما يعني يكون دليلا ظنيا لو دليلا علميا، دليلا علميا. وهل يمكن عدم الجواز بالدليل العلمي؟ القاطع هل يمكن أن نقول لا يجوز العمل به؟ لا يمكن ذلك. إذن يلزم منه محال. لو قلنا أن خبر العادل حتى مع التبين عن صدقه لا يجوز العمل به. قال وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وهو كل خبر لا يفيد العلم، ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا، والكلام يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، يعني أصل الدليل على حجية خبر الواحد، يوجد عندنا دليل أو لا يوجد. المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها. أما المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار، والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد. من هذه العبارة يتضح أنه ماذا؟ أن المسألة خلافية، لأنه المشهور بين العلماء حجية خبر الواحد، مو المتفق، مو الإجماع على حجية خبر الواحد. والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعقل. أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات منها، ينبغي كان أن يكون منها أول السطر، منها آية النبأ، وهي قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن بعدنا مولانا أول الكلام فنخلص نشوف يبقى منها شيء أو ما يبقى منها شيء. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن بحث في هذه الآية 3 أشهر في علم الأصول، كنا في خدمته هذه الأبحاث أنا حضرتها عند السيد الشهيد، 3 أشهر كنا في هذه الآية المباركة، قال فقط وقد تحصل أنه لا تدل على حجية خبر الواحد. إذن الآن هذا الذي نقوله هنا ليس رأيه النهائي في المسألة، وإنما على مستوى هذا الكتاب. طبعا مكتوب عندي، يعني أنا بالأمس بالليل رأيت من مكاتبة، شفت كاتبين في حجية خبر الواحد 53 صفحة من القطع الكبير، من الورق الكبير والكلمات الصغيرة 53 صفحة كاتب، يعني بهذا القطع لعله يصف 200 صفحة. وهي قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. ويمكن الاستدلال بها بوجهين. الأول أن يستدل بمفهوم الشرط فيها، أي في الآية المباركة، على أساس أنها تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ، تربطه بماذا؟ بمجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي الأمر بالتبين بانتفاء مجيء الفاسق بالنبأ. وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل بالنبأ، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل. لماذا؟ لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية أن الأمر بالتبين فيه أحد احتمالين: الأول أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية، الثاني أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق. وبينا الفرق بينهما، قلنا على القول الأول أساسا الأمر بالتبين يعني عدم الحجية، وعدم الأمر بالتبين يعني الحجية. أما على الثاني لا، عندنا شرط ومشروط، وهو أن الأمر بالتبين شرط لجواز العمل، فإذا كان شرط لجواز العمل يعني ليس بحجة، مو أن الأمر بالتبين دال على عدم الحجية. وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي من قبيل ما ذكرناه: اغسل ثوبك، فهو وجوب شرطي لما يشترط فيه الطهارة، يعني أن الثوب لا بد أن يكون طاهرا حال الصلاة، فطهارة الثوب شرط ماذا؟ في صحة الصلاة. كما تقدم في مباحث الأمر، فعلى الأول يعني الوجه الأول الذي نحن بيناه، نفي الأمر بالتبين بعينه معناه الحجية، لا أنه نستفيد منه من باب الشرط الوجوبي أو الوجوب الشرطي. وعلى الثاني يعني نفيه، يعني نفي الأمر بالتبين، وعلى الثاني يعني نفيه أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا في التبين. التفتوا جيدا، إذن بناء على المعنى الأول نحن نحتاج إلى مقدمة الأسوئية أو لا نحتاج إلى مقدمة الأسوئية؟ أيض الله أنفاسكم. وهذا أحد الفروق بين، ولعله أهم فرق بين مبنى السيد الشهيد وبين ما اختاره الشيخ الأعظم. على مبنى السيد الشهيد الأمر بالتبين يعني ماذا؟ عدم الحجية، عدم الأمر بالتبين حجية خلاص. أما بناء على المعنى الثاني فإنه نحتاج لكي نتمم الاستدلال ماذا؟ أن نضيف مقدمة الأسوئية. واضح المطلب؟ قال: وهذا وعلى الثاني يعني نفيه أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، وهذا يعني هذا الشرط، وهذا يعني ليس مشروطا بالتبين، يعني أن خبر العادل ليس مشروطا بالتبين. هذا فيه احتمالان: الأول ليس مشروطا بالتبين لأنه يجوز العمل به بلا تبين، الأول ليس مشروطا بالتبين لأنه حتى لو تبينت لا يجوز العمل به من باب السالب بانتفاء الموضوع. وهذا يعني أن خبر العادل ليس مشروطا بالتبين يلائم جواز العمل به بدون تبين، وهو معنى الفجر. إذن هنا مع عدم الأمر بالتبين لا يثبت الحجية مباشرة، وإنما في أحد الشقين يثبت الحجية، في الشق الآخر نحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمة الأسوئية. وكذلك يلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبين. لماذا؟ لأن الشرطية منتفية في كلتا الحالتين. في جواز العمل بلا تبين الشرط غير موجود، في وجود التبين ومع عدم العمل بالخبر العادل أيضا لا نحتاج إلى التبين، لأنه لا يجوز العمل بخبر العادل حتى مع التبين. ولكن الثاني غير محتمل. لماذا؟ لوجهين: لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، وهذه مقدمة الأسوئية وإنما نحتاج إليها بناء على الاحتمال الثاني، ولأنه هذا الوجه الثاني، ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي، وقد ثبتت استحالته في بحث حجية القاطع. لماذا يوجب المنع عن الدليل القطعي؟ نظرا إلى أن الخبر يعني خبر العادل بعد تبين صدقه يكون قطعيا فيتعين الأول وهو المطلوب، وهو أنه لا يجب التبين عنه لأنه يجوز العمل به بلا تبين، وهو معنى الحجية. إلا أنه أشكل على الاستدلال بهذه الآية بوجهه الأول وهو مفهوم الشرط بإشكالين أساسيين. الإشكال الأول أن المقتضي غير تام. الإشكال الثاني على فرض تمامية المقتضي أن المانع غير مفقودين، لأنكم تعلمون لكي يتم الاستدلال لا بد أن نثبت المقتضي أولا ثم ندفع المانع ثانيا. أما إذا لم يكن مقتضي في الآية فلا يتم الاستدلال. إذا كان المقتضي موجود ولكن المانع غير معدوم غير مفقود فلا يتم الاستدلال أيضا. أما الاعتراض الأول فيرجع إلى بيان عدم المقتضي في الآية لإثبات حجية خبر العادل، وبين ذلك بنحو الإجمال أن الآية أن الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع. وقد قلنا فيما سبق أن الجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ لا مفهوم لها. إذن المقتضي غير موجود. أنتم تقولون لها مفهوم، والمستشكل ماذا يقول؟ يقول لا مفهوم لها. فلهذا قلنا أن الإشكال الأول يرتبط بماذا؟ بعدم وجود المقتضي في الآية لإثبات حجية خبر عادل. الآن احنا نتكلم ان شاء الله نختار ما تختارونه شيخنا خالد استاذنكم نقول بالتفصيل ايضا. فهنا لكي يتضح هذا الاشكال جيدا لا بد ان نبين المطلب. طبعا اشكال ان الآية مسوقة لتحقيق الموضوع هو اشكال الشيخ الاعظم رحمة الله تعالى عليه، حيث قال أن هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر العادل لأن الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع. وفي قبال الشيخ تلميذه المحقق صاحب الكفاية ذهب إلى أن الآية ليست مسوقة لتحقيق الموضوع. إذن الآية فيها مفهوم أو ليس فيها مفهوم؟ لها مفهوم. إذن نزاع بين الأستاذ وتلميذه. الشيخ يرى أن الآية مسوقة لتحقيق الموضوع الجملة الشرطية، وصاحب الكفاية يرى عدم ذلك. والموفق بينهما هو المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه قال نحن نقول شيئا ثالثا نرفع النزاع بين الأستاذ وتلميذه، فنقول بقول ثالث ينسجم مع كلام المحقق صاحب الكفاية ومع كلام الشيخ الأعظم. التفتوا للمطلب جيدا. فلهذا السيد الشهيد يقول رحمة الله تعالى عليه نحن نريد أن نقول أن هذا الإشكال وارد أو غير وارد ينقل كلام المحقق العراقي ليس إلا، ولكن هنا بعد لا يبين اعتراضه على المحقق العراقي، ولكنه في تقريرات بحثه الخارج يقول ولكن هذا الوجه مع فنيته فإنه لا يرجع إلى محصلين، ثم يبدأ بمناقشة مفصلة مع المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. طب الآن نرى مقولة المحقق العراقي ما هي التي استطاع أن يجمع بين خلاف العلمين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. المحقق العراقي يقول بأنه لا بد أن نرى ما هو الموضوع في الآية وما هو الشرط في الآية. نحن قلنا أنه يوجد عندنا في الجملة الشرطية ماذا يوجد عندنا؟ ثلاثة أركان: موضوع، شرط، ماذا؟ جزاء. طبعا الإخوة لا يخلطون، عندما نقول موضوع مو مرادنا الموضوع الذي يفترضه المولى عند الجعل. تتذكرون في القضية الحقيقية ماذا قلنا؟ قلنا المولى لكي يجعل الحكم لابد ماذا؟ أن يأخذ الموضوع مفروض الوجود. وشكين عندما نقول هنا موضوع مو مرادنا ذات الموضوع، ها؟ لأنه ذات الموضوع يشمل الشرط أيضا، لأنه الشرط من أجزاء الموضوع، لو مو من أجزاء الموضوع هناك في الجعل من أجزاء الموضوع، فلهذا يفرض الموضوع وقيد الموضوع، شرط الموضوع ما هو؟ الاستطاعة. إذن عندما نقول هنا موضوع مرادنا الموضوع في الجملة الشرطية، وهي غير الموضوع الذي يفترضه المولى في مقام جعل القضية الحقيقية. نأتي إلى هذه الآية المباركة، ما هو الموضوع؟ ما هو الشرط؟ ما هو الجزاء؟ الجزاء واضح فتبين، هذه ما عندنا مشكلة في الجزاء، إنما مشكلتنا أين؟ في بيان الموضوع وبيان الشرط. يقول المحقق العراقي توجد عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الموضوع هو النبأ، والشرط ماذا؟ مجيء الفاسق به. يعني أن تحاولوا دائما تأخذون الموضوع وتجعلوه أمام أداة الشرط. قولوا النبأ إذا جاء الفاسق به فماذا؟ فيجب التبين عنه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، نبأ الفاسق إذا جاءكم به، مو النبأ إذا جاءكم به، لا، هذا الفسق الذي كان داخلا أين؟ في الشرط، الآن احذفوه من الشرط، تعالوا به إلى أين؟ إلى الموضوع. قولوا نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبين. هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث، النبأ المجيء به إذا كان الجائي فاسقا. شوفوا، في الأول كان عندنا النبأ والفسق والمجيء، وين داخل؟ في الشرط. في الثاني عندنا النبأ والفسق، المجيء وين صاير؟ في الشرط. هنا عندنا النبأ والمجيء والشرط، شنو صاير؟ الفسق. واضحة هذه الاحتمالات الثلاثة؟ النبأ إذا جاءكم الفاسق به، فالموضوع هو النبأ، والشرط المجيء والفسق. النبأ نبأ الفاسق إذا جاءكم به، فالموضوع هو النبأ والفسق، والمجيء والشرط ماذا؟ هو المجيء. الثالث، النبأ المجيء به، إذن الشرط ماذا؟ هو الفسق. يقول المحقق العراقي رحمه الله تعالى، لو كانت الآية المباركة تشير إلى الاحتمال الثالث فمقولة صاحب الكفاية هو الفسق. لماذا؟ لأن النبأ المجيء به إذا كان فاسقا، يعني جاءكم نبأ مو لم يجئكم نبأ، لا ينسجم هذا الاحتمال مع فرض عدم مجيء النبأ مطلقا، يعني سالب بانتفاء الموضوع. هذا الاحتمال ماذا يقول؟ يقول جاءكم نبأ، ولكن هذا النبأ الذي جاءكم إما الجائي فاسق فيجب التبين، وإما ليس بفاسق، يعني ماذا؟ يعني عادل، فلا يجب التبين. إذن الجملة الشرطية تفيد المفهوم أو لا تفيد المفهوم؟ ها؟ تفيد المفهوم، لأنه مسوق لتحقيق الموضوع؟ لا، فلهذا هذا الشرط إذا انتفى ينتفي الموضوع أو لا ينتفي الموضوع؟ ها؟ لا ينتفي الموضوع، لأن الموضوع هو النبأ المجيء به وهو قد جاء. ما أدري واضح ولا؟ قال نقرأ نطبق الاحتمالات، خلي نشوف وقت إذا أكل ولا. قال ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام، أحدهما وهو الإشكال الراجع إلى عدم تمامية المقتضي، أن الشرط في الجملة مسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم، والتحقيق كان ينبغي أن يكون في أول الصف، والتحقيق أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية هذا التحقيق الذي حققه المحقق العراقي، مو التحقيق الذي هو مختار السيد الشهيد. يعني التحقيق هذا هو الذي حققه العراقي للجمع بين رأيي العلمين، والتحقيق أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرها. شنو عندكم تصويرها وتصويرهما؟ تصويرها، تصويرهما لو كان أفضل يصير، يعني تصوير الموضوع والشرط يمكن أن يكون بأنحاء ثلاثة، الأمر سهل. منها أن يكون الموضوع طبيعي النبأ، والشرط ماذا؟ مجيء الفاسق به. النبأ إذا جاءكم الفاسق به فتبين. الثاني أن يكون الموضوع نبأ الفاسق، والشرط ماذا؟ مجيئه. نبأ الفاسق إذا جاءكم، التفتوا جيدا، نبأ الفاسق إذا لم يجئني شو يصير؟ صحيح، بانتفاء الموضوع لا يبقى شيء. إذن على الاحتمال الثاني شو يصير؟ سالب بانتفاء الموضوع أم لا؟ فيكون الشرط مسوقا لتحقيقه. يقول وهذا إذا كان مختار الشيخ الأعظم هذا يريد أن يقول الموضوع هذا والشرط هذا. وأما الاحتمال الأول النبأ إذا جاءكم الفاسق به، هذا ينسجم مع أنه لا يجئني أي نبأ أو يجئني نبأ من قبل العادل، وهذا ما ذكره السيد الشهيد. أين؟ وين ذكر في مفهوم الشرط؟ قال أن كل جملة شرطية، ليس كل شرط إذا كان مسوقا لتحقيق الموضوع فإنه لا مفهوم له، بل الشرط المسوق لتحقيق الموضوع على قسمين، قسم هو الأسلوب الوحيد وقسم هو أحد الأساليب. هل اتضح أن ذاك التفصيل منشأه من؟ منشأه المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. ومنها أن يكون الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيئه به، فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا. ومنها أن يكون الموضوع الجائي بالخبر والشرط ماذا؟ فسقه، فكأنه قال الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا. خب الجائي بالخبر إذا كان عادلا فلا تتبينوا، بعد واضح القضية أنها ليست مسوقة لتحقيق الموضوع. ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير، وهذا هو مختار صاحب الكفاية، لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع، بل الشرط شيء والموضوع شيء آخر، فلهذا إذا انتفى الشرط الموضوع موجود جزما أو لا؟ نعم موجود جزما.